ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافيا وسكينة وطمأنينة لي ولهم أجمعين يا ربنا. بسم الله أرق النفسية بسم الله أرق النفسية مما كدرها وغلبها. بسم الله أرق الفكر مما شوشه. بسم الله أرقيكم أجمعين والله يقيكم والله يكفيكم ويحميكم ويعافيكم. بسم الله بسم الله أرقي النفسية مما أثر عليها وكدرها ودمرها. بسم الله يرقي القلب والصدر والفكر والذهن والعقل والإدراك. بسم الله يرقي النفسية مما كدرها وغلبها. بسم الله يرقي النفسية مما كدرها وضيقها ودمرها وأثر عليها تأثيرا بالغا. بسم الله يرقي النفسية مما غلبها مما أثر عليها مما كدر صفوها مما شدها ووترها وأثر بالخوف الضيق الشديد ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ويضيق أبطل يا ربنا ما أثر على النفسية دمرها وزعزعها وضيقها وقبضها وخفضها أبطل ما أثر على النفسية أبطل يا ربنا ما أثر على النفسية واترها وأطلقها وأضعفها بسم الله أرق النفسية مما عليها وفيها وممن استحوذ عليها شيطانا ماردا وعفريتا غاصبا ظلم وطغى وبغى وتجبر أخرج هذا الشيطان يا ربنا وعدته وعتاده يحلل يا ربنا هذه العقد يحمل يا ربنا هذه العقد وعليك يا ربنا بالعاقد للعاقد على النفسية دمرها وجلدلها وضيقها وخفضها وقبضها اللهم يا ربنا أبطل يا ربنا ما على النفسية اللهم طهر يا ربنا النفسية اللهم طهرها يا ربنا طهر يا ربنا النفسية طهر يا ربنا النفسية القلب والصدر والفكر يا ربنا يا ربنا طهر يا ربنا القلب والصدر والفكر يا ربنا مما لوثها ومما عكرها يا ربنا مما سبب عصبية ومما سبب أفكارا سلبية يا ربنا يا ربنا اطل يا ربنا هذه الآثار اطلها يا ربنا ابطلها اطلها يا ربنا على الكتمان اطلها يا ربنا على الكتمان اطلها يا ربنا على كتمان اطلها يا ربنا على تذبذب النفسية اطلها يا ربنا اطلها على انقباض الصدر اطلها يا ربنا على قبض الصدر اطلها يا ربنا على خوف القلب اطلها يا ربنا على خوف القلب اطلها يا ربنا على خوف القلب اطلها يا ربنا على الرهبة اطلها يا ربنا على الرعب اطلها يا ربنا على الرهبة اطلها يا ربنا على الرعب اطلها يا ربنا على الضر اطلها يا ربنا على الضيق اطلها يا ربنا على الهم الله أكبر اطلها يا ربنا على الهم اطلها يا ربنا على الغم اطلها يا ربنا على ضيق اطلها يا ربنا على سوء اطلها يا ربنا على شر اطلها يا ربنا على ضر اطلها يا ربنا على فكر سلبية اطلها يا ربنا على خوف اطلها يا ربنا على وخز اطلها يا ربنا على كتمان اطلها يا ربنا على وسوسة اطلها يا ربنا على هلوسة اطلها يا ربنا على هوس اطلها يا ربنا على هلوسة اطلها يا ربنا على وسوسة الله أكبر بسم الله يرقي النفسية بسم الله يرقي النفسية بسم الله يرقي النفسية القلب والصدر والفكر بسم الله بسم الله يرقي النفسية بسم الله مما عليها وفيها ومن حولها أثر عليها ضرا وشرا كيدا ومكرا وغلبة عليها اطل يا ربنا ما على النفسية اطل يا ربنا ما على النفسية عليك بالجاثم على الصدر عليك يا ربنا بالمشتت للفكر عليك يا ربنا بالموسوس بالليل والنهار عليك يا ربنا بالمضيق للصدر الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله يرقي النفسية مما غلبها وقهرها وأعجزها بسم الله يرقي النفسية بسم الله يرقي النفسية مما غلبها وأعجزها مما قهرها مما قهرها وغلبها وأضعفها وأعجزها وكدرها وضرها وقبضها وخفضها الله أكبر اطل يا ربنا ما على النفسية اطل يا ربنا ما على النفسية اطلها يا ربنا ابطلها على الصدر وعلى القلب وعلى الفكر شوشا عنه وعلى البكر شوشه. اغفر يا ربنا ما ضيق الصدره، اغفر يا ربنا ما سبب الهمه، الهمه والغمه والكربه الشديده والعرق والقلق العظيم. اغفره يا ربنا بحولك، اغفره يا ربنا بقدرتك، اغفره يا ربنا بقوتك، اغفره يا ربنا عطل، اغفره يا ربنا على القلب، اغفره يا ربنا على الصدر، اغفره يا ربنا في البطن، اغفره يا ربنا في الراس، اغفره يا ربنا في الصدر، اغفره يا ربنا في القلب. اقطع يا ربنا ما اتصل به، اقطع يا ربنا ما اتصل به، اوف يا ربنا ما شد به، اوف يا ربنا ما شد به، انزع يا ربنا ما ثبت به، انزع يا ربنا ما ثبت له، انزع يا ربنا ما ثبت به. على النفسية يدمرها ويزلزلها، وسبب العصبية، وسبب ضيقا للصدر، وسبب العصبية، وسبب ضيقا للصدر، وسبب هما وغما وكربا شديدا وقلقا وعرقا وأحلاما مزعجا وآلاما وأوجاعا وكتمانا وكبتا وكتمانا وكبتا. اللهم اغفره يا ربنا، ضيق الصدر ضيقا، اغفره يا ربنا على الرعب، اغفره يا ربنا على زلزلة، اغفره يا ربنا على زلزلة، على زلزلة القلب، على زلزلة الفكر، على زلزلة الصدر، اغفره يا ربنا أطل، اغفره يا ربنا. وزلزلوا زلزالا شديدا، وزلزلوا زلزالا شديدا. اغفره يا ربنا أطل، ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. اغفر يا ربنا ما على النفسية، كدرها كدرها، اضعفها اضعفها، زعزعها زعزعها، وترها وترها. اغفر يا ربنا ما على النفسية، ضيقها ضيقها. اغفر يا ربنا ما على النفسية، سبب الاختناق، سبب الاختناق، وحبسا في الانفاس، وحبسا في الانفاس، وحبسا في الانفاس. اغفر يا ربنا ما ضيق النفسية، اغفر يا ربنا ما خفضها، اغفر يا ربنا ما قبضها، اغفر يا ربنا ما زعزعها، اغفر يا ربنا ما ضعفها، اغفر يا ربنا ما ضرها، اغفر يا ربنا ما كادها، اغفر يا ربنا ما ضرها وكادها ومكر بها. اغفره يا ربنا، اغفره يا ربنا حسدا، حسدا شديدا وعيونا، اغفره يا ربنا حسدا، اغفره يا ربنا أثر، أثر على الفكر أثر، أثر على الفكر أثر، أثر على الفكر أثر، وجعل تمنيا للموت، وجعل تمنيا للموت، وجعل تمنيا للموت، وتحسبا على الحياة، وتحسبا على الحياة. اغفر يا ربنا ما على النفسية، سود الحياة بالوجه، سودها بالبصر، سودها سودها. اللهم اغفر يا ربنا، اغفر يا ربنا ما على النفسية، اغفر يا ربنا ما على النفسية، اغفر يا ربنا ما على النفسيه، اغفر يا ربنا ما على النفسيه، اغفر يا ربنا ما على النفسيه، اغفر يا ربنا ما على النفسيه. كدره بسم الله يرفع النفسيه ويضيق صدري. اغفر يا ربنا اطل، اغفر يا ربنا اطل، اغفر يا ربنا من الصدر، اغفره يا ربنا من الصدر، اغفره يا ربنا، اغفره لاجل التفريق، اغفره يا ربنا لاجل العذاب، اغفره يا ربنا لاجل النكال. اللهم اغفره يا ربنا واخرج، اغفره يا ربنا في القلب، اغفره يا ربنا في الرئتين، اخرجه يا ربنا اخرج، اغفره يا ربنا في الراس، اثر على الفكر والعقل، اثر على الفكر والعقل. اغفره يا ربنا شاملا، اغفره يا ربنا كاملا، اغفره يا ربنا، اغفره يا ربنا عاما، اغفره يا ربنا خاصه، اغفره يا ربنا قويه، اغفره يا ربنا عظيما، اغفره يا ربنا يا تشدد، اغفره يا ربنا، اغفره يا ربنا يا تشدد، اغفره يا ربنا اغفره. يتجدد يرغب الحاسد والحاسدة بمخالطة الحاسد والحاسدة والعائن والعائنة. اغفره يا ربنا قويا، اغفره يا ربنا متينا، اغفره يا ربنا سميكا، اغفره يا ربنا سمينا، اغفره يا ربنا مثبتا، اغفره يا ربنا أبطل. اللهم اخرجه يا ربنا من الرأس والقلب والصدر والبطن، اغفره يا ربنا أبطل، اغفره يا ربنا بين الكتفين، اغفره يا ربنا يجري في الدم، اغفره يا ربنا ذنب النفسية، اغفره يا ربنا على القهر والغلبة، اغفره يا ربنا على الافتئام. Oh, فطره يا ربنا على الاكتئاب، فطره يا ربنا على الاكتئاب، فطره يا ربنا على الانفصام، فطره يا ربنا على الانفصام، فطره يا ربنا على الانفصام، فطره يا ربنا على الانفصام، فطره يا ربنا على الانفصام، فطره يا ربنا على الاكتئاب، فطره يا ربنا يذهب الفرحة، فطره يا ربنا يذهب الفرحة، فطره يا ربنا يذهب الفرح، فطره يا ربنا يذهب الفرح، فطره يا ربنا يتعس، فطره يا ربنا ينكد، فطره يا ربنا يشتت، فطره يا ربنا عطل، فطره يا ربنا على النحس على النحس، فطره يا ربنا على النحس وعلى التشاؤم وعلى التشاؤم، فطره يا ربنا عطل، فطره يا ربنا عطل، مؤثرا على الذهن، مؤثرا على الفكر، الله اكبر، فطره يا ربنا قويا، فطره يا ربنا متينا، فطره يا ربنا مع النفسية، الله اكبر الله اكبر، الله اكبر الله اكبر، وبطل ما كانوا يعملون. ويضيق صدري ويضيق، ويضيق صدري ويضيق، ويضيق صدري ويضيق، ويضيق ويضيق، ويضيق صدري ويضيق ويضيق ويضيق، ويضيق صدري. فطره يا ربنا عقله، فطره يا ربنا على ضيق الصدر، فطره يا ربنا على الهم والغم، فطره يا ربنا على الكرب الشديد، فطره يا ربنا على ضر عظيم، فطره يا ربنا على الكيد والمكر. أبطل يا ربنا على غلبه، على غلبه، أطره يا ربنا يغلب، أطره يا ربنا يعجز، أطره يا ربنا، أطره يا ربنا على العجز، على العجز على العجز، على العجز والانهزامية، أطره يا ربنا على العجز، على العجز والغلبة، وعلى الانهزامية، وعلى الانهزامية، اللهم أطره يا ربنا، أطره يا ربنا يقلق، أطره يا ربنا يفرق، أطره يا ربنا يحسس بشعور، بشعور رديء دنيء، على الوحدة والانعزال، على الوحدة والانعزال. اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا قويا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اطر يا ربنا ما على النفسية، اطر يا ربنا ما على النفسية، ويضيق صدري، اطره يا ربنا اطر، يضيق الخاطر، يضيق النفسية، يضيق المدارك، والفكرة والفكرة، والعقل والذهن، يضيقها كلها، يضيقها كلها، يضيقها كلها، اللهم اطلها يا ربنا، اطر يا ربنا ما على النفسية، اطلها يا ربنا عقدا، اطلها يا ربنا اسعارا، اطلها يا ربنا احسادا، اطلها يا ربنا عيونها، اقلها يا ربنا اقلها، يا ربنا يا ربنا فكها يا ربنا فكها، احللها يا ربنا احللها، اخرجها يا ربنا اخرجها، ويضيق صدري، اقلها يا ربنا اقلها، تؤثر تاثيرا بالغا، على الفكر تشتته، على الذهن تشتته، على العقل تنقصه، اقلها يا ربنا على الصرعة، اقلها يا ربنا على التشنج، اقلها على الاغماء، اقلها يا ربنا على ضيق الصدر، اقلها يا ربنا على التفكير السلبي، اقلها يا ربنا على تمني الموت، اقلها يا ربنا على على تمني الموت، اقلها يا ربنا على الفكر السلبي، بانتحار بالانتحار، وبأذية النفس، وبأذية النفس، وبأذية الأهل، الله أكبر، اقل يا ربنا هذا الأثر، اقل يا ربنا هذه العقد، اقلها يا ربنا لأجل التفريق، اقلها يا ربنا حسدا وحقدا، اقلها يا ربنا ظلما وانتقاما، اقلها يا ربنا طردا وإبعادا، اقلها يا ربنا، اقلها يا ربنا عداوة وبغضاء، اقلها يا ربنا اقلها، اقلها يا ربنا اقلها، اقلها يا ربنا اقلها، اضعفها يا ربنا اضعفها، اضعف يا ربنا هذه العقد، اضعف يا ربنا هذه الاحساد، اضعف يا ربنا هذا الاثر، يا ربنا وفكه، يا ربنا وابطله بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. بسم الله ارقي النفسية، بسم الله ارقي النفسية، مما كدره، بسم الله ارقي النفسية، بسم الله ارقي النفسية، ويضيق صدري، بسم الله ارقي النفسية، مما كدرها، مما كدرها، مما كدرها، مما أضعفها، مما زعزعها، مما غلبها، مما أيأسها، مما أبأسها، بسم الله، بسم الله ارقي النفسية، بسم الله ارقي النفسية، الله اخرج يا ربنا ما فيها، اخرج يا ربنا العزة والعزالة، اخرج يا ربنا العقد كلها، اللهم اخرج يا ربنا الساكت، اخرج يا ربنا الساكت، اخرج يا ربنا من القلب، اخرج يا ربنا من الصدر، اخرج يا ربنا من الضلوع، اخرج يا ربنا من النفسية، اخرج يا ربنا من النفسية، اخرج يا ربنا من الفكر، اخرج يا ربنا من الذهن، اخرج يا ربنا من العقل، اخرج يا ربنا من الإدراك، اخرج يا ربنا من الجسد، الله اكبر، اخرج يا ربنا من البيت، اخرج يا ربنا من الوالدة، اخرج يا ربنا من الولد، اخرج يا ربنا متوزعة، اخرج يا ربنا مهيمنة، اخرج يا ربنا مسيطرة، الله اخرج يا ربنا اخرجه، اخرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ربنا الفاجر، اخرج يا ربنا العاشق، اخرج يا ربنا الصادع، اخرج يا ربنا الصارع، اخرج يا ربنا الصارف، اخرج يا ربنا المهيمن، اخرج يا ربنا المسيطر، اخرج يا ربنا المستولي، اخرجه يا ربنا اخرجه، اخرجه يا ربنا اخرجه، اخرجه يا ربنا اخرجه، اضعفه يا ربنا اخرجه، اخرجه يا ربنا، اخرج هذا الظالم يا ربنا، عفريته ومارده، اقتله يا ربنا قتله، اميره وملكه من الجن الظالمين، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به على الفكر، عليك به على العقل، عليك به على النفسية، عليك به يا ربنا في القلب، حلا استقر في القلب في القلب، وفي الصدر وفي الصدر، عليك به يا ربنا، عليك به مربوطا بالضلوع، عليك به يجري في الدم، عليك به على نبض القلب، عليك به على الفكر، عليك به يا ربنا، ظلم وطغى وبغى واعتدى، شرح الله صدره، شرح الله صدره، اشرح يا ربنا الصدور، اشرح يا ربنا الامور، اشرح يا ربنا الصدر، اشرح يا ربنا الصدر، اشرح يا ربنا الصدر، يسر يا ربنا الامر، اشرح يا ربنا الصدر، اشرح يا ربنا الصدور، الله اكبر، شرح الله صدره، ويضيق صدري، شرح الله صدره، ويضيق صدري، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، اجري يا ربنا ما فيه، اجري يا ربنا ما في الصدر، اجري يا ربنا مع النفسية، اجري يا ربنا مع النفسية، ويضيق صدري، شرح الله صدره، اشرح يا ربنا، اشرح يا ربنا الخاطر، اشرح يا ربنا النفسية، اشرح يا ربنا القلب، اشرح يا ربنا الصدر، اشرح يا ربنا، اشرح يا ربنا، اشرح يا ربنا، اشرح يا ربنا، اشرح يا ربنا، اشرح يا ربنا، اشرح يا ربنا، الفرح يا ربنا، الفرح يا ربنا، الشرح يا ربنا، الفرح يا ربنا، الفرج يا ربنا، الفرج يا ربنا، الفلاح يا ربنا، في هذه الساعة يا ربنا، لي ولهم أجمعين يا ربنا، وربنا يا ربنا، للوالد والولد، الآن يا ربنا فرحا، الآن يا ربنا شرحا، الآن يا ربنا نورا، الآن يا ربنا فرجا، الله أكبر، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، شرح الله صدره، بسم الله بسم الله، شرح الله صدره، اشرح يا ربنا الصدر، اشرح يا ربنا صدرها، اشرح يا ربنا صدرها، يسر يا ربنا امرها، اجري يا ربنا المها، بسم الله بسم الله، بسم الله على الوالد، بسم الله على الولد، بسم الله علي وعليكم، بسم الله في وفيكم، بسم الله بسم الله، من حولي وحوليكم، الله اكبر، بسم الله ارق النفسية، بسم الله ارق النفسية، بسم الله ارق النفسية، بسم الله ارق النفسية، من التوتر والقلق، ومن العصبية، ومن التفكير السلبية، ومن التفكير السلبية، ومن التفكير السلبية، بسم الله يرق الروح والجسد، بسم الله يرق الروح والجسد، بسم الله يرق النفس والبدن، بسم الله يرق النفس والبدن، بسم الله يرق النفس والبدن، بسم الله يرق النفس، بسم الله يرق النفس، بسم الله يرق النفس، بسم الله يرق النفس، بسم الله يرق النفس، بسم الله يرق النفس، بسم الله بسم الله، بسم الله يرقي النفسية، بسم الله يرقي النفسية، بسم الله يرقي النفسية، بسم الله يرقي النفسية، اخرج يا ربنا ما عليها، اخرج يا ربنا من عليها، اخرج يا ربنا ما وترها، اخرج يا ربنا ما زلزلها، اخرج يا ربنا ما قضها، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا ما قبضها، اخرج يا ربنا ما خفضها، اخرج يا ربنا ما ضرها، اخرج يا ربنا من مكر بها، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا العقد والعاقد، اخرج يا ربنا العقد والعاقد، الله اكبر الله اكبر، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اقر يا ربنا مع النفسية، اقر يا ربنا مع النفسية، اقر يا ربنا مع النفسية، اقر يا ربنا مع النفسية، اقر يا ربنا مع النفسية، اقر يا ربنا مع النفسية، اقر يا ربنا مع النفسية، اقر يا ربنا ما قهر، اقر يا ربنا ما غلب، اقر يا ربنا ما قهر، اقر يا ربنا ما غلب، اقر يا ربنا ما ضر، اقر يا ربنا ما اعجز، اقر يا ربنا ما اضعف، اقر يا ربنا، اطر يا ربنا ما اضعف، اطر يا ربنا ما اعجز، اطر يا ربنا ابطل، اطر يا ربنا ما ضر، اطر يا ربنا ما كان شرا، اطره يا ربنا ابطل، سحرا وحسدا وعينا، سحرا وحسدا وعينا، اطر يا ربنا ما كان سببا للصرع، للصرع والتشنج والاغماء والالام ولضيق الصدر ولهم والغم والكرب الشديد، الله اكبر، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر، لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم أقنا على النفسية، اللهم أقنا على النفسية، اللهم أقنا على النفسية، اللهم أقضي ربنا مع النفسية، اللهم أقضي ربنا مع النفسية، اللهم أقضي ربنا مع النفسية، اللهم أقضي ربنا مع النفسية، اللهم أقضي ربنا مع النفسية، اللهم أخرج ربنا من على النفسية، اللهم أخرج ربنا من على النفسية، اللهم أخرجه يا ربنا ظالما طاغيا باغيا معتديا، أخرجه يا ربنا، أخرجه، أخرجه يا ربنا بحولك، أخرجه يا ربنا بقوتك، أخرجه يا ربنا بقدرتك، أخرجه يا ربنا فاجرا، أخرجه يا ربنا عاشقا، أخرجه يا ربنا ظالما، أخرجه يا ربنا طاغيا، أخرجه يا ربنا مبكيا، أخرجه يا ربنا على الحزن، على الحزن والكآبة، على الحزن والكآبة. ولا تخافي ولا تحزني، ولا تخافي ولا تحزني، ولا تخافي ولا تحزني، ولا تخافي ولا تحزني، لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن، لا تحزن إن الله معنا، لا توجل، لا تحزن، ولا تخافي ولا تحزني، ولا تخافي ولا تحزني. بسم الله، بسم الله يبكي النفسية مما أكربها، مما أحزنها، مما وترها، مما قبضها، مما ضيقها، مما أضعفها، مما وترها، مما أقلقها. الله أكبر. اقض يا ربنا ما على الذهن، اقض يا ربنا ما على الذهن شوشة، اقض يا ربنا ما على الفكر، ما على الفكر والوسوسة، ما على الفكر سبب الوسوسة وهلوسة وهوسا شديدا وتشتتا في الذهن وغلبة وقهرا وعجزا شديدا. اطره يا ربنا اطل. بسم الله يرقي النفسية، بسم الله يرقي النفسية، بسم الله يرقي النفسية، بسم الله يرقي النفسية مما كدرها ويضيق صدري، ويضيق صدري، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، اخرج منها، شرح الله صدره، اخرج منها، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، اخرج منها ملؤوما مدحورا، شرح الله صدره، شرح الله صدره، اخرج منها ملؤوما مدحورا، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، اخرج منها ملوما مدحورا، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، اخرج منها ملوما، اخرج منها ملوما مدحورا. اخرج يا ربنا ما في القلب، اخرج يا ربنا ما في الصدر، اخرج يا ربنا ما في الراس، اخرج يا ربنا ما في العقل، اخرج يا ربنا ما على الذهن، اخرج يا ربنا ضرا، اخرج يا ربنا غالبا، اخرج يا ربنا مهيمنا، اخرج يا ربنا مسيطرا، اخرج يا ربنا من كان على الفكر، اخرج يا ربنا من كان على النفسية، اخرجه يا ربنا اخرجه، اجعله يا ربنا مغلوبا، اجعله يا ربنا مقهورا، انت حسبنا عليه يا ربنا، انت حسبنا عليه يا ربنا، فكر الرأس وملك الجسد، انت حسبنا عليه يا ربنا، هل النفسية دمرها، هل الحزن على الحزن، وعلى الكآبة والكدر، وعلى التعب والنكد، انت حسبنا عليه يا ربنا، يهوديا ونصرانيا، يهوديا ونصرانيا، انت حسبنا عليه يا ربنا، يهوديا ونصرانيا، انت حسبنا عليه يا ربنا، يهوديا ونصرانيا، انت حسبنا عليه يا ربنا، ملحدا فاجرا، مسلما فاجرا، عاصيا فاسقا، عليك به عاقدا، عليك به عاشقا، عليك به يا ربنا ظالما، هل النفسية كدرها؟ هل كبه يا ربنا على ضيق الصدر على الهم والغم وعلى الكرب الشديد وعلى الكرب الشديد. اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا الحسد، اطر يا ربنا العين، اطرها يا ربنا اطلها، اطر يا ربنا النفس، اطرها يا ربنا اخرجها، اطر اثرها يا ربنا، اطرها يا ربنا من الجسد، اطرها يا ربنا من الفكر، اطر يا ربنا النفس اللئيمة، اطر يا ربنا النفس المجرمة، اطر يا ربنا النفس الرديئة، اطر يا ربنا النفس الخبيثة، اطرها يا ربنا اخرجها، اطرها يا ربنا من الراس، اخرجها يا ربنا من القلب، اخرجها يا ربنا من الصدر، اخرجها يا ربنا رديئة، اخرجها يا ربنا دنيئة، اخرجها يا ربنا ضارة، اخرجها يا ربنا سامة، اخرج يا ربنا عفريتة، اخرج يا ربنا ماردة، اخرج من كان على النفسية، اخرج يا ربنا من زلزلها، اخرج يا ربنا من زلزلها، اخرج يا ربنا من ضرها، اخرج يا ربنا من كان على النفسية، اخرجه يا ربنا خبيثة، اخرجه يا ربنا لئيمة، اخرجه يا ربنا اخرج، اخرجه من الوالد والولد، اخرجه يا ربنا مفرقة، اخرجه يا ربنا مفرقة، اخرجه يا ربنا مفرقة، اخرجه يا ربنا اخرج، اخرجه يا ربنا اخرج. هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، وأسبغ عليكم نعمه، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. اقض يا ربنا حسدا عليها، اقض يا ربنا سحرا فيها، اقض يا ربنا عينا عليها، اقض يا ربنا سحرا لأجلها، اقض يا ربنا سحرا، سحرا عظيما يفقدهم النعمة ويعذبهم وينكد عليهم. اقض هذه الأحساد تصرف النعمة، اقضها يا ربنا والعيون، اقضها يا ربنا معجبة ومشتهية ومتمنية وحسودة وحقودة ومنتقمة ومنتقمة ومنتقمة. اقضها واخرجها يا ربنا، اقضها واخرجها يا ربنا، اقضها يا ربنا واخرجها يا ربنا، اخرج هذه الأحساد والأسحار والعيون والأنفس، اخرجها يا ربنا من الراس، من العقل والفكر ومن الذهن والذاكرة. اخرجها يا ربنا من القلب، اخرجها يا ربنا من الصدر، اخرجها يا ربنا من القلب، اخرجها يا ربنا من الصدر، اخرجها يا ربنا من البطن، اخرجها يا ربنا من الكبد، اخرجها يا ربنا من الكبد، اخرجها يا ربنا من الكلى، اخرجها يا ربنا من الكلى، اخرجها يا ربنا من الطحال، اخرجها يا ربنا من المعدة، اخرجها يا ربنا منغصة، اخرجها يا ربنا منكدة، اخرجها يا ربنا قابضة، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا ذابحة، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا منغصة، اخرجها يا ربنا متعسة، اخرجها يا ربنا منكدة. الله اكبر. بطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله. اقضي يا ربنا السحر، اقضي يا ربنا الحسد، الحسد الشديد والعيون، اقضيها يا ربنا واضقة ضغطت على القلب والصدر والفكر، اقضيها يا ربنا زعزعة النفسية، اللهم اقضيها يا ربنا، اقضيها يا ربنا زعزعة النفسية، اقضيها يا ربنا جعلت اضطرابا، اضطرابا في الذهن، في الذهن، في الذهن، اكتئابا، اكتئابا، اكتئابا، وقلقا، وقلقا، وقلقا، وكربا، وكربا، وكربا، وانفصاما، وانفصاما، وانفصاما، وضيقا شديدا، وهما وغما وكربا، وألما وضرا، وشتاتا في الذهن، وشتاتا في الذهن، وضيقا في الصدر، أطلع أثرها يا ربنا، إحسادا وأسحارا، وعيونا وأنفسا. اللهم اقلها يا ربنا، اللهم اقلها يا ربنا، اللهم اقلها يا ربنا، اللهم اقلها يا ربنا، اخرجها يا ربنا من القلب، اخرجها يا ربنا من الصدر، اخرجها يا ربنا من الراس، اخرجها يا ربنا من الظهر، اخرجها يا ربنا قوية، اخرجها يا ربنا اخرجها، اضعفها يا ربنا قوية، اخرجها يا ربنا داخلية، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا هذه الآثار، اخرجها يا ربنا اخرجها، فكها يا ربنا فكها، اخرجها يا ربنا اخرجها، فكها يا ربنا فكها، اجري يا ربنا ما فيها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا على اثر، اخرجها يا ربنا على اثر، على اثر على اثر، على اثر على اثر، على اثر على اثر، اطلها على الجمال، اطلها على البهاء، والنظارة والشياكة، والاناقة والرشاقة، والنظافة والنزاهة، وعلى العفة والشرف، وعلى الحسب والنسب، اطلها يا ربنا قوي يا